بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو الأحكام المقررة في شرع الله ودينه على نحو يقيني قطعي لا مجال للشك فيه من هذه الأحكام ومن هذه المقررات في هذه الشريعة الحنيفية العظيمة هو التطهر والغسل والتزام مقدمات العبادة التي أمر الله بها لتكون على نحو مرضي مقبول لله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى دائما يربط في كل شيء بين المقدمات والنتائج، ويجعل الإنسان المسلم نظيفا طاهرا وصافي القلب، فيقيم هذا التكامل وهذا الشمول في تكوين نفس الإنسان المؤمنة، بحيث تكون أعضاؤه قوية وأجزاء جسده طاهرة ونفسه راضية مطمئنة، لأن الطهارة والصفاء القلبي يعينان على الخشوع والخضوع والمصداقية وصدق التوجه إلى الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى لم يجز في بعض هذه العبادات المفروضة إلا أن تكون قائمة على أساس من التطهر المادي الحسي والتطهر الروحاني. أما الطهر الروحاني فلا يتجه بعبادته إلا إلى الله وحده، وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى بأداء العبادة. والتطهر المادي هو ما قامت عليه هذه الشريعة من ضرورة المحافظة على النظافة، نظافة الجسد والثياب والبدن والمكان والبيئة، وأيضا نظافة الأعضاء الظاهرة كنظافة الأعضاء الباطنة. من هنا يقول الحق جل جلاله في كتابه المجيد مبينا فرائض ثلاثا للقيام بصحة الصلاة التي يؤديها الإنسان في اليوم والليلة 5 مرات. في سورة المائدة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة تبين مبنى العبادة المرضية لله جل جلاله، وهو أداء الصلاة بعد القيام بأحد الواجبات التي يمكن أن يحل بعضها محل بعض. تحدثت هذه الآية أولا عن فريضة الوضوء، ثم فريضة الغسل، ثم فريضة التيمم، ثم بيّنت الحكمة التشريعية من هذه الفرائض على هذا النحو المتدرج الذي يمنع إيقاع الإنسان في الضيق والمشقة والحرج. أول هذه الفرائض فريضة الوضوء، التي هي عنوان واضح على النظافة والطهارة، فيغسل الإنسان أعضاءه التي تتعرض لشيء من الأوساخ والمكدرات، فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه إلى الكعبين. كل هذا النظام لا تكاد تجد ديانة من ديانات العالم تفرض كون الصلاة قائمة على هذا الأساس الطهوري الذي يجعل الإنسان في غاية من الراحة والطمأنينة النفسية، طمأنينة راحة الجسد وراحة الأعضاء. فالله أمر بالوضوء ليكون سببا للتنظف، فالوضوء نور على نور، والوضوء شعار المؤمن، وإسباغ الوضوء على الوضوء مما يدخل جنة الله سبحانه وتعالى. فهذه الفريضة وهي الوضوء الذي يتكرر في اليوم جعل الله فيه ثوابا عظيما. أولا، حينما يغسل الإنسان أعضاءه تغسل ذنوبه مع الماء الذي يصدر أو يزول عن غسل الأعضاء ومسح الرأس، وهو أيضا سبيل لتنظيف هذه الأعضاء من كل ما علق بها من قاذورات أو أوساخ. ثم إذا كان لابد من الوضوء في اليوم والليلة لأداء الصلوات الخمس، لا يصح هذا الوضوء إلا بعد أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، فيجب الغسل. ولذلك قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وصيغة فاتطهروا دليل على وجوب زيادة التطهر، وذلك بغسل جميع الأعضاء حينما يتعرض الإنسان للجنابة. ومثل الجنابة أيضا الغسل من الحيض والنفاس، ومن أيضا الأحوال التي يتعرض لها الإنسان في منامه أو في ليلته، فيجب أن يكون أيضا طاهرا من الحدث الأكبر. هذا الدين العظيم لم يكتفي بإيجاب فريضة الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس ومن إيجاب فريضة الوضوء، وإنما شرع أيضا أمرا آخر لتيسير أداء العبادة، وهو فريضة التيمم. صحيح أن التيمم قد ينقل بعض الغبار إلى أعضاء التيمم من الوجه واليدين إلى المرفقين أو إلى الكفين في رأي المالكية والحنابلة، إلا أن القصد من التيمم بالغبار هو الرمز، وليس القصد منه نقل التراب إلى الأعضاء. فليس القصد إذن من التيمم إلا أن يكون طهارة حكمية مضمومة إلى الطهارة الحسية، وهي الغسل بالماء. إذا تعذر وجود الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والعلة أو حكمة هذه الفريضة ما هو التيسير على الناس ودفع الحرج والمشقة عنهم. لذلك قال تعالى في نهاية الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما أعظم هذه النعمة حينما يفتقد الإنسان الماء في الأسفار أو في الأحوال التي لا يجد فيها سبيلا لتسخين الماء ويريد الاغتسال، أيضا يستطيع أن يتيمم. فالتيمم طهارة اضطرارية أو حكمية تنوب عن كل من الوضوء والغسل الغسل في بعض الأحوال من أجل تيسير أداء العبادة. وهذا دليل واضح على أن الإسلام دين اليسر ودين السماحة. لذلك نجد هذه التتمة الواضحة المعبرة عن دفع الحرج والمشقة. كما نجد ذلك أيضا في مناسبة الكلام عن أمور أخرى مثل فرضية الصيام حينما شرع الله للشيخ الكبير ومثله الحامل والمرضع من ترك الصيام، فقال تعالى ما يريد بعد ذلك ما يريد الله ليجعل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا اليسر هو صبغة هذا التشريع، وهو الأساس من أجل تحريض الناس وتقوية ارتباطهم وحبهم للعبادة حتى لا تفسد على النفوس تصرفاتها، ويكون الهدف أداء الأمر المشروع المفروض من الله جل جلاله على عباده. إن هذه الفريضة فريضة الوضوء لتكون مقدمة لأداء العبادة، وفريضة الغسل وما ينوب منابع كل من الغسل والوضوء وهو التيمم في بسبب المرض أو السفر أو العجز عن الماء أو شاكل ذلك، كل هذا ليدلنا هذا الشرع الحكيم بوضوح وبما لا يحتاج إلى أدنى تأمل وشك أن الإنسان أن المسلم يستطيع ممارسة هذه الطاعات وأداء هذه الفرائض بكل سهولة ورخصة، فالله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائه. ويمكننا أيضا أن ندرك من هذا التكامل بين مقاصد العبادة وممارستها وبين المقدمات المطلوبة لصحتها أن الإسلام أراد بناء الفرد المسلم وبناء الجماعة المسلمة. بناء الفرد المسلم بأن تكون عقيدته على نحو صحيح، وأن تكون عبادته على منهج سليم، وأن تكون أيضا صحته وجسده على نحو معافى وسليم من جميع الآفات والأمراض. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير، يعني القدر المشترك بينهما وهو الإيمان هو أساس التساوي بين المؤمن القوي والضعيف، لكن المؤمن القوي الذي تكون صحته أتم وجسده أكمل وقدرته على أداء العبادات على نحو أفضل إنما هو أفضل من المؤمن الذي لا يهتم بهذه الأمور اهتماما كافيا أو شاملا. إن الإسلام في هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بالعبادات ومقدماتها إنما أراد الخير للأمة والخير للجماعة والخير للفرد، وهذا هو المنهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لتحقيق التكامل بين بناء الفرد وبناء الأمة. وإذا صلح الفرد صلحت الجماعة، وإذا قوي الفرد قويت الأمة والجماعة، واستطاعت الدولة أن تكون قوية في مواجهة أعدائها والتصدي لكل محاولات إضعاف الأمة أو سرقة مقدراتها أو اختلاس شيء من أجزاء بلادها أو التسلط على ثرواتها ومقدراتها أو محاولة اغتصاب شيء من أجزائها. فإذا الأمة الإسلامية تتميز في كل أحوالها بالقوة، وتتميز في كل أحوالها بنظافة البيئة ونظافة الجسد ونظافة الثياب ونظافة البدن ونظافة المكان، نظفوا أفئدتكم ونظفوا آنيتكم وأمتعتكم ولا تشبهوا بيهود. فنحن ديننا ولله الحمد دين الطهر ودين العفة ودين النظافة ودين الترفع عن كل الملوثات. لكل هذا فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ما أتم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والفرائض التي فرضها الله علينا وجعلها واضحة لكل إنسان ويسهل تطبيقها وفهمها وإدراكها ليعمل بها الناس جميعا على مختلف مستوياتهم، سواء كانوا علماء أم كانوا متوسطي الثقافة أم كانوا عوام، والكل فيهم الخير إذا أدوا هذه الفرائض على النحو الذي شرعه الله جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي.